لا ما قلنا ممنوعين، احنا قلنا ممنوعين، قلنا ممنوعين من الإقرار عليها، ما يقرون عليها قدرا، بمعنى ان الله ينبههم عليها او ينتبهون، لا قدرا. اما شرعا فنحن نحن والانبياء ممنوعون من الاقرار عليها شرعا، يعني ان الله عز وجل يهيئ لهم اسباب التوبه فيتوبون فورا او بعد زمن، المهم لا بد ان يتوب. لكن نحن لا ممنوعون منها شرعا، لكن قدرا ربما نستمر في معاصينا ونصر عليه.